الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع: باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فالحمد لله الذي من علينا بنعمة الإيمان، والحمد لله الذي من علينا بنعمة القرآن، والحمد لله الذي من علينا بنعمة محمد عليه الصلاة والسلام. وما زلنا مع كتاب زاد المستقنع الإمام الحجاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ومع باب نواقض الوضوء أي مبطلاته. نواقض الوضوء أي مبطلات الوضوء، وذلك أن الإنسان إذا توضأ وأتم وضوءه على الأمر على الطريقة التي يحبها الله تبارك وتعالى قبلت منه عباداته، فإن فسد هذا الوضوء وانتقض بناقض من النواقض لزمه أن يعيد الوضوء. ولذا جاء به المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بعد صفة الوضوء جاء بنواقضه أي مبطلاته. قال: ينقض أي الوضوء ما خرج من سبيل، والسبيل هو القبل أو الدبر. السبيل هو القبل أو الدبر من ذكر أو أنثى. ما خرج منه ينقض الوضوء، سواء كان الخارج بولا أو غائطا أو دما أو منيا أو مذيا أو وديا أو ريح أو صوت، أي خارج من القبل والدبر، قال ينقض الوضوء. وهذه المسألة فيها يعني كلام لأهل العلم في بعض المسائل، وهي هناك تعلمون أنه من يصاب بسلس البول، وهناك المرأة مستحاضة، وهناك الريح الذي يخرج من قبل المرأة عادة، فهذه وقع فيها الخلاف مع اتفاقهم على أن البول والغائط والصوت والريحة من الدبر والمنية والمذية والودية أن هذه جميعا تنقض الوضوء، واختلفوا في سلس البول وفي دم الاستحاضة وفي الريح الذي يخرج من قبل المرأة. فالجمهور على أن هذه تنقض الوضوء أيضا، يعني سلس البول كلما خرج البول انتقض الوضوء، ولذلك قالوا الذي يصاب بسلس البول يتوضأ لكل صلاة. وكذا الأمر بالنسبة للمستحاضة والتي يخرج منها الدم يعني مستمرا، وهذه يتوضأ لكل صلاة كما مر بنا. وكذا الأمر بالنسبة للريح الذي يخرج من قبل المرأة، فقال تتوضأ لكل صلاة. وذهب الإمام مالك إلى أن هذه الأمور الخارجة كالاستحاضة وسلس البول والريح الذي يخرج من قبل المرأة إذا كانت معتادة يعني رغما عن الإنسان ومستمرة يعني مرض، لأن هذه أمراض، السلس مرض وكذا الاستحاضة مرض، دم يخرج بدون إرادة المرأة غير دم الحيض اللي هو الأمر المعتاد، هذه أمور غير معتادة عند عامة النساء وهي دم الاستحاضة وكذلك سلس البول وكذلك الريح التي تخرج من قبل المرأة. فذهب مالك رحمه الله أنها لا تنقض الوضوء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه لا تنقض الوضوء، وهذا هو الذي يظهر، والعلم عند الله تبارك وتعالى، أن سلس البول إنسان يتوضأ للصلاة، فإن خرج منه البول أثناء صلاته أو كذلك دم الاستحاضة إن خرج من المرأة وكذا الريح إذا خرج من قبل المرأة، فكل هذه لا تنقض الوضوء، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول شيخ الإسلام تيمية: الأحداث اللازمة باقية ثابتة لازمة التي تأخذ من الإنسان غصر رغما عنه. يقول الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض، أي لا تنقض الوضوء. قال وخارج من بقية البدن، خارج من بقية البدن أي من غير السبيلين، من غير السبيلين، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، أي ينقض الوضوء. يعني أحيانا بعض الناس تجرى لهم عمليات جراحية في القبل أو الدبر ويصير البول أو الغائط يخرج من غير المخرج المعتاد على جنب أو ما شابه ذلك، فلا يخرج من المخرج المعتاد، فإن كان بولا أو غائطا فالصحيح أنه ينقض الوضوء. والنجس غير الغائط والبول كالدم والقيح وغيرها إن كانت تخرج من سائر البدن هل تنقض الوضوء أو لا؟ قال إن كان فاحشا. والفاحش في مذهب أحمد كل إنسان بحسبه، يعني في غالب الناس، يعني ما فحش عند الإنسان نفسه هذا هو الذي ينقض الوضوء. فعلى كل حال الخارج النجس غير البول والغائط الذي يظهر والعلم عندنا أنه لا ينقض الوضوء. الفاحش النجس إذا كان غير الغائط والبول ومن غير السبيلين فالذي يظهر أنه لا ينقض الوضوء. نعم. وهو أيضا رواية في مذهب أحمد، وهذا أيضا رواية في مذهب أحمد أنه لا ينقض الوضوء، الخارج النجس من غير السبيلين أنه لا ينقض الوضوء، مذهب أحمد، رواية عن أحمد أيضا، وهو مذهب مالك والشافعي رحمهم الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. نعم. زوال العقل، زوال العقل له صور كثيرة، يزول العقل بالنوم، ويزول العقل بالسكر، ويزول العقل بالإغماء، ويزول العقل بالجنون، ويزول العقل بالبنج، هذه كلها، والصرع، كلها أمور يزول بها العقل، وبذلك لا يدري الإنسان هل انتقض وضوءه أم لا، لأنه لا يدرك، لا يحس بمن ما حوله، لأنه يعني مغمى عليه، لأنه نائم، لأنه مجنون، لأنه سكران، لأنه مصروع، لأنه مخدر، ففي كل هذه العقل زائل فلا يدرك، فلو انتقض وضوءه لم يشعر به. ولذا زوال العقل مظنة للحدث وليس حدثا، زوال العقل مظنة للحدث وليس حدثا، ليس بولا، ليس غائطا ينقض الوضوء بذاته، وإنما هو مظنة. يقول احتمال خرج منه صوت، احتمال خرج منه ريح، احتمال خرج منه بول، هو لا يشعر لأنه نائم، لأنه مغمى عليه، لأنه مبنج، لأنه مصروع، لأنه مجنون، لأنه سكران، فلا يشعر بما حوله. فإذا قالوا هو مظنة الحدث وليس حدثا في ذاته. ولذا قال المؤلف رحمه الله تبارك إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. يسير نوم، النوم اليسير هو الذي لا يذهب معه الإحساس، وقيده بقاعد أو قائم، قيده بقاعد لأن القاعد متمكن ومقعدته على الأرض، فيصعب جدا يخرج منه ريح أو صوت على مثل هذه الحالة، لأن البول والغائط نادر أن يخرج دون حصر شديد، أما الريح والصوت قد يخرج من الإنسان، وهذا طالما أنه متمكن قالوا يصعب أن يخرج كذا القائم، لكن الخوف كله من المضطجع المستلقي ماخذ راحته مثل ما يقولون، فهذا قالوا هو الذي يخشى أن يكون إذا نام انتقض وضوءه. وإذا قال نوم يسير من قاعد أو قائم يفوت. أما النوم العميق من قاعد، النوم العميق من قائم، النوم اليسير من مضطجع، فقالوا ينقض الوضوء. والنوم كما قلنا في حد ذاته ليس ناقضا للوضوء، وإنما هو مظنة، مظنة الحدث، مظنة الحدث. والصحيح في هذه المسألة أن الأمر يرجع إلى الشعور وعدم الشعور، إذا كان شعوره معه ويحس بما حوله، وبالتالي يحس إذا خرج منه صوت أو ريح، فهذا لا ينتقل الوضوء سواء كان قاعدا أو قائما أو مضطجعا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ليلة من الليالي، حتى إن الصحابة تخفق رؤوسهم، أي من النوم تخفق رؤوسهم، وربما اضطجعوا، أي بعض الصحابة ربما اضطجعوا، ومع هذا لما أقيمت قاموا يصلون، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لأن شعورهم كان معهم. بحيث إنسان لو كنت أنا أمسك هذا الجهاز بيدي وثم غفيت جاني النوم، لو سقط انتبهت، معناها النوم ليس عميقا وأنا أشعر بمحل، وقد أسمع بعض الحديث لكن تغلبني عيني لشدة التعب أو لحاجتي إلى النوم أو غير ذلك من الأمور. فإذا كان الإنسان يشعر بما حوله فإنه لا ينتقض وضوءه، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، أنه طالما أن شعوره معه فإن وضوءه لا ينتقض، لأن النوم مظنة الحدث وليس حدثا في حد ذاته. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. نعم. كذلك من نواقض الوضوء مس الذكر. قال: ومس ذكر متصل، لأنه قد يكون يعني إنسان وجد نوادر، لكن سبحان ذكر مقطوع، واحد قطع ذكره، واحد وجده في الشارع فأمسكه، هل ينتقض؟ لا، وإنما إذا مس ذكرا متصلا، سواء ذكر نفسه أو ذكر غيره، أو مست المرأة ذكر زوجها، أو مس الرجل قبل زوجته. قال: ومن مس ذكر، ومس ذكر متصل أو قبل، يعني قبل المرأة، بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل. الخنثى هو لا ذكر ولا أنثى، يسمى خنثى، يسمى خنثى. والخنثى هؤلاء ثلاثة، أنواع الخنثى ثلاثة: خنثى مشكل، وخنثى ذكر، وخنثى أنثى. الخنثى الذكر هو الرجل الذي فيه صفات الأنوثة، رجل فيه بعض صفات الأنوثة، له صدر كصدر النساء مثلا، أو شعر كشعر، المهم أن يكون فيه صفات أنثوية وصفات ذكورية، خلقة. فإذا غلبت صفات الذكورية صارت أكثر فيقال ذكر خنثى ذكر، وإذا غلبت صفات الأنثى يقال خنثى أنثى، خنثى أنثى. وإذا اشتبه الأمر وكانت صفات الذكورية مثل صفات الأنوثة، وكان له قبل وذكر خلقة هكذا، له فرج أنثى وله ذكر رجل، طيب، فهذا يسمى خنثى مشكل. وهذه حالات نادرة لكن موجودة، ولذا جعل أهل العلم لها أحكاما. فالخنثى إذن إما أن يكون خنثى ذكر، خنثى ذكرا، وإما أن يكون خنثى أنثى، وإما أن يكون خنثى مشكلا، يعني لا هو ذكر ولا هو أنثى، وإنما يدور بين الأمرين. يمكن الآن مع تطور الطب وكذا صعب الآن يكون هناك خنثى مشكل، فيكون يظهر هل هو إلى الذكورة أقرب أم إلى الأنوثة أقرب. المهم يقول المؤلف: ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله، عفوا، ولمسهما من خنثى مشكل، يعني خنثى مشكل لمس ذكرا أو لمس قبل امرأة، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله، يعني لمس الذكر ذكر الخنثى، أو لمست الأنثى قبل الخنثى. الآن هذا الخنثى مشكلته أنه احتمال أنه ذكر، احتمال أنه أنثى، احتمال أنه ذكر، احتمال أنه أنثى. فإذا لمس الذكر ذكره أو قبله، أو لمست الأنثى ذكره أو قبله، في كلا الحالتين يرى المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أنه ينتقض الوضوء، ينتقض الوضوء. إذا نعيد الآن قراءة الجملة تتضح إن شاء الله تعالى. قال: ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما أي لمس القبل والذكر من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أي لمس الرجل ذكر خنثى، أو أنثى قبله أي امرأة تلمس قبل الخنثى لشهوة فيهما. فهنا قيده بالشهوة، قيده بالشهوة. فلمس الذكر أو لمس القبل، سواء لمس الذكر نفسه أو لمس قبل، لمست المرأة قبل نفسها أو لمس الذكر ذكر غيره أو قبل غيره، على كل حال أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أن لمس الفرج ناقض للوضوء مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. فقالوا إذا مس الفرج ينقض الوضوء، سواء مس فرج نفسه أو فرج غيره، سواء كان هذا غيره أنثى أو خنثى أو ذكر بغض النظر. قال: لمس الفرج ينقض الوضوء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مس ذكره فليتوضأ. وهذا المشهور من قول مذهب الشافعي. وهناك مذهب الآخر هو الذي يقول اللمس ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، إذا كان اللمس بشهوة، وهو مذهب أحمد ومذهب مالك، أن اللمس الذي ينقض الوضوء هو اللمس بشهوة. وهناك القول الثالث قول أبي حنيفة أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقا، وإنما الذي ينقض الوضوء إذا خرج شيء من القبل أو من الدبر، أما مجرد اللمس ولو كان بشهوة فإنه لا ينقض الوضوء. إذن هذه ثلاثة أقوال في هذه المذهب. مذهب أحمد أنه ينتقض الوضوء إذا كان المس بشهوة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وجاء في حديث آخر أنه قال لطلق، قال له: إنما هو بضعة منك. فقالوا إذن حتى نجمع بين الحديثين، لما جاء قال: مسست ذكري، قال: إنه بضعة منك، قال: هذا لمسه بغير شهوة. وفي قوله: من مس ذكره فليتوضأ، قالوا: هذا مسه بشهوة. هذا اختيار أحمد ومالك رحمهم الله تبارك وتعالى. وأبو حنيفة اختار أنه لا ينتقل الوضوء بمس الذكر أو الفرج مطلقا إلا إذا تبعه شيء، خرج مذي أو بول أو غاط أو غير ذلك من الأمور، لكن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء عند أبي حنيفة رحم الله الجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر، لا مس شعر وسن وظفر وأمرد، ولا مع حائل، ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. نعم. قال: ومسه امرأة بشهوة، يعني إذا مس الرجل امرأة بشهوة، أو تمسه بها، يعني هي مسته بشهوة، أنه ينتقض الوضوء. وهذا أيضا هذه المسألة كسابقتها، أيضا هذه المسألة كسابقتها عند الشافعي رحمه الله تعالى، أن مس المرأة مطلقا ينقض الوضوء لقول الله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء. وأحمد ومالك يرون أنه بشهوة، إذا مس الرجل المرأة أي بدن المرأة وليس الفرج، بدن، مس بدن المرأة بشهوة ينقض الوضوء، ينتقض الوضوء. وذهب أبو حنيفة أنه لا ينتقض الوضوء ولو كان المس لشهوة، وإنما ينتقض الوضوء إذا خرج خارج. فإذن هاتان مسألتان عندنا: مس الفرج بشهوة ومس المرأة بشهوة. مذهب أحمد: مس الفرج بشهوة ينقض الوضوء، ومس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. وكذا المرأة إذا مست الرجل بشهوة انتقض وضوءها، وإذا مست الفرج بشهوة أيضا ينتقض وضوءها. ومن هذا نخرج بأن المرأة إذا غسلت صبيها فمست فرجه، أو غسلت بنتها أو مست فرجها، لا ينتقض وضوءها لأن ما في شهوة، لعدم وجود الشهوة فلا ينتقض الوضوء بذلك. وقلنا إن مذهب الشافعي النقض مطلقا، ومذهب أبي حنيفة عدم النقض مطلقا، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة مذهب أبي حنيفة، وأنه لا ينتقض الوضوء بالمس ولو كان بشهوة، والعلم عند الله جل وعلا. قال ومسوا حلقة دبر. الدبر كما هو معلوم محاط بالإليتين، والذي ينقض وضوءه ومس حلقة الدبر وليس مس الإليتين، وإنما إذا مس حلقة الدبر عند أحمد والشافعي ومالك، عند أحمد طبعا والشافعي، أحمد ومالك بشهوة، وعند الشافعي المطلق المس إذا كان مس الحلقة وليس مس يعني مس الفرج نفسه وليس مس الإليتين. نعم. قال لا مس شعر وسن وظفر وأمرد، يعني إذا مس الإنسان شعر امرأة أو مس سنها أو مس ظفرها، قالوا هذه أشياء لا شعور فيها، يعني ليس فيها الشعور، ولذلك لا ينتقض الوضوء عند أحمد إذا مس الرجل شعر امرأة، وإنما ينتقض إذا مس جسدها، وكذا إذا مس ظفرها لا ينتقض الوضوء ولو بشهوة، لا ينتقض الوضوء عنده لأن حتى يمس جلدها نفسه، وكذا السن فلا ينتقض مس السن ولو كان بشهوة، وإنما ينتقض إذا مس جلدها وجسدها. فالظفر والسن والشعر لا ينتقض. قال ولا مس أمرد، والأمرد هو الصبي الأمرد الذي لا شعر في لحيته ولا شاربه، هذا يقال له الأمرد. طيب هذا كذلك لمسه لا ينتقض معه الوضوء. قال ولا مع حائل، يعني كذا إذا لمس المرأة بحائل لا ينتقض الوضوء، إذا كان يلبس قفازات أو بيده من منشفة أو ما شابه ذلك من الأمور أو خلف الثوب كذلك لا ينتقض، وإنما ينتقض بمس البشرة للبشرة عند أحمد. لكن لو مس بشهوة مع وجود حائل لا ينتقض الوضوء، كمن وضع يده على ذكره من فوق ثيابه ولو بشهوة لا ينتقض الوضوء، وإنما ينتقض إذا لامست البشرة البشرة، إذا لامست البشرة البشرة، أما إذا كان بوجود حائل فإنه لا ينتقض الوضوء. قال ولا ممسوس بدنه، ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة، يعني الماس هو الذي ينتقض وضوء، أما الممسوس فلا ينتقض وضوءه، وإنما ينتقض وضوء الماس، أما الممسوس فلا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور. طيب قال وينقض غسل ميت، لم يثبت في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الميت، يعني من غسل ميتا، والمقصود من غسل ميتا أي من باشر تغسيله بيده، لا الذي يصب الماء، وإنما الذي يباشر تغسيل الميت. تغسيل الميت جاء فيه يعني حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حسنه بعض أهل العلم لكن لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول أبي هريرة رضي الله عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أن قال كنا نغسل الأموات فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. وعلى المذهب أن تغسيل الميت ينقض الوضوء، من باشر تغسيل ميت بيده فإنه ينتقض بذلك وضوءه، وجاء هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن جابر وأبي هريرة وابن عمر في تغسيل الميت أنه يتوضأ من غسل الميت. والصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب له أن يتوضأ لفتاوى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا في تغسيل الميت أنه يتوضأ، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت من هذا شيء، وهو رواية عن أحمد، الرواية الأخرى عن أحمد أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهو قول جماهير أهل العلم، جمهور العلماء على أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، وهو رواية عن أحمد. والرواية الثانية المشهورة في المذهب أن تغسيل الميت ينقض الوضوء. وقال أبو داود رحمه الله تعالى لا يثبت في هذا حديث أبدا، لا يثبت حديث في تغسيل الميت أبدا، يقصد يعني في نقض الوضوء من تغسيل الميت، لا يثبت في هذا حديث كما قال أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى. قال وأكل اللحم خاصة من الجزور، حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو عن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. مفهوم هذا الحديث أنه كان يتوضأ مما مست النار، كان يتوضأ مما مست النار، فكل طعام مسته النار يقول أهل العلم يستحب له الوضوء، كل طعام مسته النار يستحب للإنسان أن يتوضأ منه. ولكن الكلام الآن عن نواقض، أي شيء ينقض الوضوء؟ قال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، فهذا عام فيشمل جميع ما مسته النار من لحم وغيره. وجاء في حديث آخر عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. وجاء في حديث آخر عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم جزور فليتوضأ، من أكل لحم جزور فليتوضأ. فاختار أحمد بن حنبل مذهب أحمد أن لحم الجزور ينقض الوضوء لهذين الحديثين، من أكل لحم الجزور فليتوضأ، والحديث الآخر أن توضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، فقال ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور. وذهب الجمهور إلى أنه لا ينقض الوضوء، وحملوا هذه الأحاديث التي فيها النقض على حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وهذا عليه الجمهور أن لحم الجزور لا ينقض، ومذهب أحمد أنه ينقض، والأظهر لا مذهب أحمد في هذه المسألة لصحة الحديث ووضوحه في هذه المسألة. ويبقى الحديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار على عمومه، وحديث أحمد خاص في لحم الجزور، حديث أحمد ومسلم خاص في لحم الجزور. فالصحيح أن لحم الجزور وهو لحم البعير ينقض الوضوء. وهناك قصة مشهورة يتداولها الناس، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع أصحابه، فأخرج رجل صوتا أو ريحا، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرجه، وكانوا قد أكلوا لحم الجزور، فقال من أكل لحم جزور فليتوضأ. هو يريد أن يتوضأ هذا الرجل، ولكن لا يريد أن يحرج أمامنا، فهذا كان غير صحيح أبدا، هذه القصة باطلة ضعيفة جدا لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويبقى الأصل في هذا أن من أكل لحم جزور فإنه يتوضأ مطلقا. نعم. قال رحمه الله تعالى وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. نعم، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا عند العجز عن الغسل، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. ومثل الإسلام، إنسان يريد أن يسلم مثلا على المذهب كما سيأتينا أن الاغتسال واجب في حقه، وكذلك خروج المني، إنسان يتوضأ قبل أن يغتسل. فالقصد أن ما أوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء، أن ما أوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء، يقصد أنه ينقض الوضوء، يقصد أنه ينقض الوضوء كل ما أوجب غسلا. يعني واحد دخل في الإسلام على المذهب الاغتسال واجب، إذا نقض الوضوء. يعني لو واحد مسلم ارتد، مسلم ارتد يصير؟ في مسلمين يرتدون؟ فيه، ارتد عن دين الله تبارك وتعالى ثم رجع إلى الإسلام، انتقض وضوءه؟ انتقض وضوءه. لو كان متوضي قبل ما يرتد، يعني وقعت له شبهة مثلا وكذا، ثم بينت له وأقنع وشرح له الأمر كذا، قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رجع إلى الإسلام، قلنا نقوم نصلي نقوم توضي أو اغتسل، على من يوجب الغسل يغتسل ومن لا يوجب الغسل يقول له إيش توضأ. قال كنت متوضي قبل دقيقتين، نقول لا، أفسدت وضوءك بردتك. إذن الردة تفسد الوضوء، تفسد الوضوء. فالقصد أن كلما أوجب غسلا فإنه ينقض الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. نعم، من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. هذه قاعدة عند أهل العلم تقول: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. هذه قاعدة، لا تلتفت إلى الشك، دائما اليقين يبقى يقينا، ولا يزيل اليقين إلا يقين، لا يزيل اليقين إلا يقين. ومثال هذا أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة. الآن كلكم إن شاء الله تعالى، الآن أنتم على يقين لما صليتم المغرب كنتم على وضوء، وبعضكم توضأ وبعضكم على وضوء العصر، لكن القصد أن هذا الوضوء يقين بالنسبة لنا جميعا. هذا اليقين الذي صلينا به صلاة المغرب، لو الإنسان الآن شك، واحد منكم شك، قال أنا انتقض وضوئي أو لم ينتقض، هل أخرجت صوتا أو لا، هل أخرجت ريحا أو لا، هل ذهبت إلى الحمام وقضيت حاجتي أو لا، بدأ يحاول يتذكر مذاكرة. نقول له: تستطيع أن تقسم بالله أنك توضيت لصلاة المغرب؟ قال: أقسم بالله توضيت لصلاة المغرب. قلنا: هل تقسم بالله أنك انتقض وضوءك؟ قال: لا ما أستطيع، أنا شاك. نقول: ابني على ما تستطيع أن تقسم عليه، ابني على ما تستطيع أن تقسم عليه وهو الوضوء. إذن أنت على وضوء، والشك لا تلتفت إليه، اعكس. واحد بعد صلاة المغرب ذهب ليقضي حاجته وهو معتاد كلما خرج من قضاء الحاجة يتوضأ، متعود على هذا الأمر، كلما قضى حاجة توضأ، فشك، قال أنا توضيت ولا ما توضيت هالمرة، كأني ما توضيت، لا كأني توضيت، وجاءت كأن الآن، كأني توضيت كأني لم أتوضأ. نقول: تقسم بالله أنك قضيت حاجتك؟ قال: أقسم بالله أني قضيت حاجتي. تقول: تقسم بالله أنك توضيت؟ قال: لا. قال: إذن أنت غير متوضئ، غير متوضئ. إذن تبني على إيش؟ على اليقين، يقين أنك دخلت الحمام وقضيت حاجتك، نعم يقين، يقين أنك توضأت، لا، ابني على اليقين وهو أنك قضيت حاجتك، إذن أنت غير متوضئ، اذهب وتوضأ. يقين أنك توضيت، يقين أنك توضيت، لكن أشك هل انتقض وضوئي أم لم ينتقض، اترك الشك وابني على اليقين، وهكذا. إذن البناء على اليقين، البناء على اليقين. قال: فإن تيقنهما وجهل السابق. هذا واحد بتعبنا شوي. قال: أقسم بالله أني دخلت الحمام، وأقسم بالله أنت توضأ، لكن ما أدري أيهما قبل. واضح؟ قال: أقسم بالله أني دخلت الحمام، وأقسم بالله أني توضيت، لكن الآن ناسي أيهما قبل الآخر. قال: رجع إلى ما قبل ذلك، قبل أن تدخل الحمام، متى دخلت الحمام؟ قال: الساعة 6. قلنا: ومتى توضيت؟ قال: هم حولها، بس ما أدري أيهما قبل الأخرى. نقول: طيب، بعد صلاة العصر هل كنت متوضئ؟ لا، متوضئ يقين، إذن هذا هو اليقين اللي قبل الأمرين. إذا قال: لا يقين كنت داش الحمام قبلها، أن أنا يجيني حصر شديد دائما، فيني سكر، في كذا، نقول: إذن تبني عليه، يبني على اليقين الذي قبلهما. إذن دائما الإنسان يبني على اليقين ولا يلتفت إلى الشك، ولا يفتح باب الوسواس للشيطان. بعض الناس، وهذا قول في بعض المذاهب، مذهب مالك رحمه الله تعالى، وهو يقول لك: اقطع الشك باليقين، خلاص شك توض، خلاص دام شكيت توض. هذا نوعا ما جيد، لكنه مشكلته أنه يفتح على الإنسان باب الوسواس بعد ذلك، يصير دائما يوسوس وكذا، وعلى طول 24 ساعة من الشك راح توضى، ويقطع صلاته أحيانا لقصد أن يتوضى. لا أبدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يأتيه الشيطان يقول: أخرجت صوتا أخرجت ريحا، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ما قال اقطع الشك باليقين وروح توض، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالإنسان لا يستسلم لهذا الوسواس من الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يفسد عليك عبادتك، ويريد أن يشككك، ويريد أن يوقعك في الوسواس، فلا يستجيب الإنسان له. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. نعم، هذه أشياء تحرم على المحدث حدثا أصغر. راح أتكلم عن الحدث الأصغر الآن. الحدث الأصغر قال يحرم على المحدث مس المصحف والطواف والصلاة. أما الصلاة فأمر مجمع عليه، لا يجوز الإنسان يصلي وهو محدث أبدا. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وكذا الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لطوافه صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمحدث أن يطوف. وكذلك لا يمس المصحف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز للمحدث أن يمس المصحف. أما القرآن الذي يكون في الأجهزة هذه، أو في اللابتوب، أو في الآيباد، أو كتاب تفسير مثلا مثل تفسير ابن كثير أو تفسير ابن سعدي أو غيرها من كتب التفسير اللي يكون فيها قرآن طبعا، هذا يجوز مسها للمحدث. والذي لا يجوز مسه هو القرآن الكريم. القرآن الكريم هو الذي لا يجوز مسه. وكيف نفرق بين بعض المصاحف؟ يكون مصحف قرآن لكن فيه حواشي صغيرة معاني بعض الكلمات، هذا قرآن. طيب كيف نعرف أن هذا قرآن أو تفسير؟ إذا كان القرآن أكثر من التفسير فهو قرآن، وإذا كان التفسير أكثر من القرآن فهو تفسير، يعني ليس بالقرآن. فالذي لا يجوز مسه هو المصحف. المصحف لا يجوز مسه للمحدث إلا في حالات، يعني دخلت البيت أو المسجد أو شيء وجدت المصحف على الأرض وأنت على غير وضوء، فأنت لا تقصد مس المصحف، وإنما تريد أن لا يهان المصحف، يأتي الطفل يدوس عليه أو أحد يهينه فترفعه وإن كنت غير وضوء، لأن هذه حاجة، هذه حاجة تلمس المصحف بغير وضوء ترفعه إلى مكان يحفظ به، فهذا لا مانع منه. أما أن الإنسان يعني يمس المصحف بدون حاجة، لا يجوز، لا يجوز. وأما قول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فهو المصحف الذي هو في الكتاب المكنون، ولكن قياسا عليه إذا كان ذاك لا يمس إلا بطهارة فكذلك هذا لا يمس إلا بطهارة، فلا يجوز أن يمس المصحف إلا على وضوء. هذا قول جماهير أهل العلم وقول المذاهب الأربعة، أنه لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة. بعض أهل العلم استثنى فيما إذا كان الإنسان يعني يراجع حفظه مثلا في السيارة مثلا، ويتوقف عند آية ولا يستطيع وهو على غير وضوء، إما أن يتوقف من القراءة وإن من ينظر المصحف ينظر الآية ثم يعيد، يعني استثنى، لأن المسألة ليست حتمية أنه لا يجوز، لأن بعض أهل ضعف هذا الحديث لا يمس القرآن لا طاهر، وبعضهم يرى أنه المقصود بالطاهر هو المؤمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. فعلى كل حال قدر ما يستطيع الإنسان لا يمس القرآن إذا كان على غير طهارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الغسل. وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم، وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، فإن خرج بعده لم يعده. طيب، الآن تكلم عن الغسل، والغسل هو تعميم البدن بالماء. الغسل هو تعميم البدن بالماء بنية طبعا. موجبه يعني متى يجب الغسل، متى يجب على الإنسان يغتسل المسلم. قال: خروج المني دفقا بلذة. خروج المني دفقا، قيده بدفقا لأنه قد يخرج المني بغير دفق، قد يخرج المني بغير دفق، وقال بلذة قد يخرج المني بغير لذة، فقيده هنا أن يخرج المني دفقا بلذة، هنا يجب الغسل. طيب كيف يخرج المني بغير دفق؟ كان يكون الإنسان مريضا، كما أن هناك سلس بول هناك سلس مني، أن يخرج المني بغير إرادته، هذا بغير دفق وبغير لذة. وقد يخرج المني أحيانا الإنسان بعد ما يغتسل عن الجماع، طيب ثم يأتي يغتسل، أثناء الاغتسال يخرج أحيانا بقية المني، هذا خرج بغير لذة وبغير دفق. فقالوا هنا لا ينتقض أو لا يجب الغسل، لا يجب الغسل لأنه خرج بغير دفق أو خرج بغير لذة. دفق يعني اندفاع، هكذا يتدفق المني. فهذه مميزات التي عرف بها أن يخرج بدفق وأن يخرج بلذة. وهنا عندنا إشكال، النائم إذا وجد البلل، يقول أهل العلم النائم له ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن يستيقظ ويجد منيا ولكنه لا يذكر احتلاما، لا يذكر احتلاما. عندما نقول ماذا رأيت في منامك؟ قال والله في منامي قاعد مع الأهل والعيال وقاعد ألعب معاهم وكذا وهكذا، فجأة قمت الصبح ولا مني، ما أدري من أين جاءني هذا المني. هذه حال. الحال الثانية أن يتذكر أنه جامع وأنه أنزل في المنام، لكن يستيقظ ما في شيء، ما في أي نقطة. الحال الثالثة أن يجد بللا ولا يدري هل هو مني أو لا. وجد بللا لكن ما يدري هو ماي هو مني هو بول، ما يدري، ما يدري ما هذا الماء الذي على ثيابه وسراويله. الحالة الأولى وهي إذا وجد المني ولا يذكر احتلاما، قال ابن عبد البر يغتسل بالإجماع، لأن النائم ليس بالضرورة أن يتذكر كل ما رآه في المنام، لأن هذه فترة النوم فترة طويلة جدا، وقد يكون احتلم أو جامع أو كذا وهو لا يذكر هذا الأمر وخرج المني. فالعبرة بخروج المني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، أي ماء الغسل من ماء المني، في مني في مني في غسل، الماء من الماء أي ماء الغسل من ماء المني، طالما أن ماء المني موجود إذا ماء الغسل يجب أن يكون موجودا، الماء من الماء. إذا لا عبرة بما يتذكره في منامه، وإنما العبرة بما وجده من البلل. الحالة الثانية إذا تذكر جماعا أو تذكر خروج منيه في نومه لكن قام ولم يجد شيئا، ليس عليه غسل بالإجماع ولا عبرة بما ذكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، أي ماء الغسل من ماء المني، طالما أنه لا يوجد ماء مني إذن ما في اغتسال، لا يجب عليه أن يغتسل. الحالة الثالثة إذا وجد بللا ولكنه لا يدري هذا البلل من مني أو من غيره. بعض أهل العلم قال إذا كان يذكر احتلاما أو جماعا إذن هذا ماء المني، وبعضهم قال وإذا كان لا يذكر احتلاما ولا جماعا إذن ليس ماء مني. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن ماء المني له صفات، فينظر إلى صفاته، ومن صفاته أنه ثخين إذن يكون طبقة. الأمر الثاني أنه له رائحة العجين إن كان رطبا، وإذا يبس يكون رائحة الطلح، طلح النخل، وأنه يكون كثيرا ولونه أبيض، فهذه علامات للمني. أما المرأة فماؤها رقيق جدا وقليل مقارنة بماء الرجل، وإذا بعض النساء قد تقول أنا عمري ما خرج مني مني لأنه قليل في النساء. وإذا سألت أم سليم النبي صلى الله عليه وسلم هل تحتلم المرأة، فقال نعم. فالقصد أن أمر غريب عند النساء، قليل عند النساء أن يخرج من مني المرأة في داخلها، وقليلا ما يخرج إلى الخارج بعكس مني الرجل أن يكون أصلا إلى الخارج. فالقصد إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل قيله هل تغتسل المرأة من جهة، قال نعم إذا رأت الماء، وهذا كما قلنا قليل عند النساء أن تحتلم المرأة فيجب عليها الغسل، وإنما عند الرجال فهو كثير. فالشاهد من هذا أن الرجل إذا وجد الماء وتذكر جماعا فهذا واضح أنه يغتسل، وجد الماء ولم يتذكر جماعا كذلك يغتسل ماء المني. لم يجد ماء وتذكر الاحتلام فلا شيء عليه، وجد ماء ولا يعرف هل هو ماء مني أو ماء غيره فإنه يتثبت منه، فإذا علمه أنه مني اغتسل، وإذا علمه أنه ليس بمني لم يغتسل، وإذا شك ولم يعلم يغتسل احتياطا، لأنه غالبا هو الوارد المني أكثر من البول وأكثر من أن يكون سكب عليه أحدهم ماء. قال لا بدونهما، أي بدون دفق ولذة من غير نائم، لأن النائم لا يعتبر هل في لذة ولا ما في لذة لأن شعوره ليس عنده. قال وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، انتقل يعني خارج الجسد، انتقل لأن المني يخرج من كل الجسد، المني يخرج من كل الجسد، ولذا يجد الإنسان فتورا بعده، فهو يخرج من جميع الجسد، فإذا خرج حاول من يتجمع من كل الجسد ثم يأتي إلى الذكر فيخرج منه، يتجمع كله إلى الذكر ثم يخرج، لو منعه من الخروج بأن أمسك ذكره ومنع المنية من الخروج على المذهب يلزمه الغسل، لأنه جانب أي قارب الخروج، ومنه سميت الجنابة جنابة أي جانب الخروج، لكن هو منعه من أن يخرج، قال إذا تحرك في الجسد من مكانه إلى مكان الذكر فإنه يجب الغسل وإن منع خروجه أو بردت اللذة أي سبب من الأسباب. المهم يرون في المذهب أنه إذا تحرك داخل الجسد فإنه يجب الغسل لمعنى الجنابة وهو الجنب القرب، قرب الخروج. ومن أخذ بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، وقول النبي لأم سليم نعم إذا رأت الماء، قال لا يجب الغسل، وهذا أظهر والعلم عند الله جل وعلا. قال فإن خرج بعده لم يعيده، يعني إذا خرج المني من الإنسان ثم اغتسل ثم أثناء تنشيف الجسد خرج أيضا بقايا المني، لا يعيد الاغتسال وإنما يكفيه الوضوء، يكفيه الوضوء لأن هذا خرج بغير دفق ولا لذة اللي هو بقايا المني كما يقال. نعم. قال رحمه الله تعالى وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت. نعم، هذا الموجب الثاني، قال تغيب حشفة أصلية، حشفة على رأس الذكر، بالحشفة المقصود بها رأس الذكر، تغيب حشفة أصلية أي رأس الذكر الأصلي وليس يعني مقطوعا أو كذا، لا ذكر آدمي في فرج أصلي، أيضا ليس لعبة أو شيء، فرج أصلي. قال قبلا كان أو دبرا، بعض الناس يعني والعياذ بالله يأتي امرأته في دبرها أيضا يجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدا فقد وجب الغسل، صحيحين. وفي مسلم وإن لم ينزل، إذن الجماع في القبل يوجب الغسل وإن لم يكن مني، إذا الصورة الأولى نزول المني، الصورة الثانية الجماع، السبب الأول للاغتسال هو خروج المني، السبب الثاني الجماع ولو لم يخرج مني، والأصل في الجماع أنه في القبل، لكن بعض ضعاف النفوس قد يفعل ذلك في الدبر والعياذ بالله، سواء كانت زوجته أو غير زوجته، لكن مع زوجتي حرام، مع غير زوجتي من بابي أولى إنه حرام، فلا يجوز أن يأتي الرجل امرأته في دبرها، ولكن يأتيها في قبلها من الخلف ما يضر، لكن المهم أن يكون دخول الذكر في الفرج لا في الدبر والعياذ بالله. وقد جاء عند العامة، اشتهر عند العامة أن من أتى امرأته في دبرها طلقت منه، غير صحيح، غير صحيح أن تطلق منه إذا أتى، وكذلك الحديث الذي ورد لعن الله من أتى امرأة في دبرها كذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يبقى أنه من المحرمات، لأن هذا ليس مكان الحرث، مكان الحرث القبل، فلا يجوز أن يأتي امرأته في دبرها. ولكن إذا فعل ذلك فيتوب إلى الله تبارك، ولا تطلق امرأته كما هو مشهور عند العامة أن المرأة تطلق إذا جاءها رجلها زوجها يعني في دبرها. قال تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، يعني أهل العلم هنا لا يتكلمون عن حلال وحرام، يتكلم عن الفقه، الحلال والحرام يتكلم عنه في الحدود هذا سيأتينا الكلام عنه، لكن الآن هو يتكلم عن موجبات الغسل. واحد أتى امرأته في دبرها تتوب، لكن هل يجب عليه أن يغتسل لما يجب؟ قال يجب عليه أن يغتسل. هو يتكلم الآن عن الاغتسال ويتكلم عن الحلال والحرام. كذلك لو فعل هذا بجثة والعياذ بالله، بعض الناس يعني انتكست فطرهم وأصابهم الشذوذ فقد يجامع امرأة وهي ميتة والعياذ بالله، يأتيها وهي ميتة يجامعها. أيضا لا يتكلم ألف عن شناعة هذا الأمر وأنه يقتل، وأنه لا يتكلم عن هذا الأمر، وإنما يتكلم كيف يعاقب يعني، وإنما يتكلم هل يجب عليه غسل أو لا يجب عليه غسل. قال يجب عليه غسل طالما أتى امرأة في فرجها سواء في قبل أو في دبر فإنه يجب عليه أن يغتسل. قال ولو بهيمة، شذوذ أكثر بعد، شذوذ أكثر أن بعض الناس قد يأتي بهيمة، وهذا موجود للأسف، بعض الناس قد يجامع حمارة أو شاتا أو غير ذلك، وهذا الجنون، هذا الجنون، بعض الناس والعياذ بالله عندهم مثل هذا الأمر. فإذا فعل ذلك وجب عليه الاغتسال على المذهب، وبعض أهلهم يرى أنه لا يجب عليه الاغتسال، أن هذا شذوذ ولا يعتبر جماعا من يأتي بهيمة، والعلم عند الله جل وعلا. دخل الوقت إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله وحيض ونفاس، لا ولادة عارية عن دم. نعم، كذلك من موجبات الغسل إسلام كافر، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والمذهب على أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل، لحديث قيس بن عاصم لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن اغتسال الكافر مستحب وليس واجبا، كما نقل الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى عن أهل العلم أنه يستحب للكافر إذا أسلم أن يغتسل ولا يجب. قال وموت وتغسيل الميت فرض كفاية، هذا الموت يجب على أهل الميت أوليائه من حضره من المسلمين، يجب عليهم أن يغسلوه لا على الميت، وإنما على أوليائه أو من حضره من المسلمين يجب عليهم أن يغسلوه. وحيض، أي إن الحيض إذا حاضت المرأة لزمها الغسل، لكن إذا انقطع حيضها يلزمها الغسل إذا انقطع حيضها. ونفاس كذلك، إذا جاء النفاس وهو الولادة لزمها الغسل إذا انقطع نفاسها، لزمها الغسل انقطع. قال لا ولادة عارية عن دم، وهذه حالات نادرة، حالات نادرة أن المرأة تلد دون أن يخرج منها دم، حالة نادرة. الأصل المرأة إذا ولد خرج منها الدم، والأصل في هذا الدم أنه يستمر 40 يوما، وقد يقل، وقد تكلمنا عن هذا لما تكلمنا عن النفاس. ويمكن أن تلد المرأة بغير دم إذا كانت عملية قيصرية، فتح بطن، إذا كان فتح بطن ولم يخرج منها دم فلا تعد نفساء، وإنما النفساء هي من خرج، والنفاس هو خروج الدم، النفاس خروج الدم من القبل، فإذا لم يخرج منها الدم فلا تعد نفساء ولو ولدت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان في أسئلة؟ يقول أحسن الله إليكم، هل دفتي المصحف منه؟ دفتا المصحف ليستا منه، وإنما المصحف هو ما بين الدفتين. يقول هل يجوز أن أشترط على الطبيب أن يأخذ أجر الكشف مقابل الشفاء؟ هذا تابع للأسبوع الماضي، هذا مرة ثانية. هل يجوز أن أشترط على الطبيب أن يأخذ أجر الكشف مقابل الشفاء؟ الشفاء ليس بيد الطبيب، لا يجوز له أن يشترط على الطبيب أنه يشفيه، المشافي هو الله سبحانه وتعالى، لا يجوز. يقول هل يجوز عند عدم استيفاء العضو في الوضوء أن يتمه بعد الوضوء إذا ما استوفى العضو نفسه؟ من قال بعدم وجوب الترتيب نعم يعيد غسل العضو وحده، ومن قال بوجوب الترتيب وهو مذهب أحمد أنه لابد أن يأتي به ويأتي بما بعده. نعم. يقول كيف نميز كراهة التنزيه عن كراهة التحريم؟ كراهة التنزيه هو الذي لا يأثم فاعلها، وكراهة التحريم هو الأمر الحرام الذي يأثم صاحبه، هذا الفرق بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم. أما كيف نميز، هذا أهل العلم يميزون بالبحث وجمع المسائل والنظر فيها جميعا، ثم يصير نتيجة أن هذا النهي هل هو للكراهة أو للتحريم. نعم. يقول هل يجوز قراءة شيء من القرآن على قبر المتوفي؟ صبي المتوفي، صبي، لا ليس صبي، على قبر، على قبر، قبر. أي. ليس من السنة إنسان يقرأ القرآن على القبر، وإنما يدعو للميت، يدعو للميت. أما إهداء ثواب القراءة فهذا لا يختص بالقبر، يعني بالبيت إنسان ممكن يقرأ ويقول اللهم اجعل ثواب هذه القراءة لفلان سواء كان ميتا أو حيا، ولكن أن يذهب إلى القبر ليقرأ القرآن فهذه بدعة. نعم. يقول هل يجوز المسح على النعال؟ يجوز المسح على النعال إن كانت ثابتة من نفسها ويلبس، يعني تغطي القدم، أو أنها يعني كالحذاء، أو أنها يلبس تحتها شيئا يغطي القدم كالجورب، وقد جاء عن علي رضي الله عنه مسأل عن نعالة ثم صلى. نعم. يقول ما هو موضع رفع اليدين عند القيام للركعة الثالثة؟ ما في شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم متى يرفع يديه، وإنما هو اجتهاد من أهل العلم، ثبت أنه يرفع يديه عند القيام للركعة الثالثة، بعضهم قال يرفع وهو جالس كما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى قبل أن يقف، وبعضهم قال بعد أن يدخل في الركعة، يعني إذا وقف وكبر للركعة الثالثة، البعض يرى وهو واقف، بعضهم يرى وهو جالس، لابد فيه ساعة إن شاء الله تعالى. يقول: هل يصح وجود جماعتين في مسجد واحد ولم تعلم الجماعة الثانية بالجماعة الأولى والمسجد واسع ولا يوجد تشويش بين الجماعتين؟ لا يصلح هذا، هذا من تفريق المسلمين، من تفريق المسلمين أن تصلى جماعتان في وقت واحد، وهذا فيه أيضا تشويش على الناس الذين يدخلون بعد ذلك، أي أي أي أي الجماعتين أدخل معها؟ لا يصلح أبدا أن تصلى جماعتان في وقت واحد، بل تنتظر حتى تنتهي الجماعة الأولى ثم تصلي الجماعة الثانية ويصلون معا، لكن القصد لا تؤدى جماعتان في وقت واحد. وقال أنه سئل: يحدث أحيانا في رمضان أن بعد ما ينتهي الإمام من صلاة العشاء، معلوم أنه بالكاد يصلي الناس ركعتي السنة، سنة العشاء البعدية، ثم يشرع في صلاة التراويح، فتكون جماعة تصلي الفريضة من المتأخرين، فالإمام هنا يقع في كما يقع حيص بيص، الناس تريد أن تصلي وهناك جماعة قائمة، فهل له أن يقيم جماعة مع وجود جماعة قائمة أو يجب عليه أن ينتظرهم؟ لذا من الخطأ حقيقة أن تقام جماعة ثانية بعد صلاة العشاء في المساجد تقام فيها التراويح، خطأ. لذلك هؤلاء المتأخرون إما أن يصلوا فرادى أو يصلون يرجعون يصلون في مكان آخر غير المسجد في بيت أحدهم أو كذا، أو يصلون فرادى أو ينتظرون حتى تقام صلاة التراويح فيدخلون معهم بنية العشاء، فإذا سلم الإمام من الركعة الثانية قاموا وأتوا بما بقي عليهم، ولا يلبسون ولا يعني يشوشون على الناس ولا يزعجونهم ولا يعني يربكون الإمام حقيقة. والجماعة الثانية مكروهة عند كثير من أهل العلم أداء حتى لو ما في صلاة وراها، فلذا أو لا ترك الجماعة الثانية، لا تصلى جماعة ثانية خشية، خاصة بعضهم يطول في القراءة، بعد يطيل في القراءة بحيث أن تقام صلاة التراويح هنا وهناك جماعة ثانية تصلي فيحصل تلبيس، يعني هذا خطأ. فالأصل المجموعة التي تأتي وقد قضيت صلاة العشاء وسيصلي الناس التراويح ما يصلون جماعة، إما يصلون فرادى وإما يدخلون مع الإمام في صلاة التراويح، والعلم عند الله جل وعلا. يقول: أحسن الله إليكم، ما العلة للوضوء من لحم الجزور؟ الله أعلم، الله أعلم العلة من الوضوء، قد تكون قضية تعبدية محضة، وقد يكون كما جاء في الحديث إنه خلف كل بعير شيطان، وأما الحديث الذي يقولنا الإبل خلقت من الشياطين فغير صحيح، وإنما الصحيح أنه خلف كل بعير شيطان، أن الشياطين تلازم الإبل، أن الشياطين تلازم الإبل خلف كل بعير شيطان، هذا حديث صحيح. فلعل وجود الشياطين، بعضهم قال لثقل لحم الإبل أو غير ذلك، لكن قضية ظاهر تعبدية محضة، والعلم عند الله جل وعلا. يقول: ما المقصود بمس النار للحم؟ مس النار؟ لا، مس النار للحم وغير اللحم، ترك الوضوء مما مست النار، حتى الإقط، حتى الحليب، حتى الخبز، أي شيء مسته النار كان يتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ من أي شيء مسته النار، حتى لو كان عجينا خبزا شعيرا أي شيء مسته النار كان يتوضأ منه صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ترك ذلك تخفيفا على الأمة. نعم. وبقي عفوا وانتقل يقول أهل من الوجوب إلى الاستحباب. نعم. يقول: بماذا استدل الإمام أبو حنيفة على أن مس الفرج أو مس المرأة لا يبطل الوضوء؟ استدل بعدم الدليل، لأن حديث من مس ذكره فليتوضأ ضعفه، خاصة أنه قابله حديث آخر إنما هو بضعة منك، وأما المرأة فقول الله تبارك أو لامستم النساء، هذا جماهير المفسرين على أن المقصود به الجماع وليس اللمس المحض. نعم. فهو استدل بعدم الدليل. نعم. يقول: إذا مس رجل ذكره وهو يلبس قفازات بيده فهل يتوضأ؟ لا ينتقض الوضوء بدون وجود حائل، إذا كان لمس ذكره مع وجود حائل فإنه لا ينتقض الوضوء. يقول: ما حكم تنشيف عضو قبل الانتهاء من الوضوء؟ لا بأس، لا بأس أن الإنسان ينشف بعض الأعضاء، خاصة في البرد الشديد مثلا ينشف بعض الأعضاء قبل أن يتم وضوءه، ما يضر، وإنما قول أهل العلم قبل أن ينشف أن ينشف بنفسه، المقصود المدة، يعني ما تكون مدة طويلة فاصل طويل، أما تنشيف الأعضاء أثناء الوضوء لا يضر. يقول: ما حكم تغسيل الوجه بالصابون أثناء غسل الوجه في الوضوء؟ لا يضر، لا بأس، لا بأس إنسان يغسل وجهه بالصابون مع وضوئه، ما يضر ذلك إن شاء الله تعالى، لكن لا يتعدى الثلاث، لا يتعدى الثلاث. نعم. يقول: من اغتسل عن جنابة الغسل المجزئ ولم يتوضأ وصلى، هل صلاته صحيحة؟ الغسل يغني عن الوضوء، والوضوء سنة، الوضوء سنة قبل الاغتسال، يستحب للإنسان يتوضأ قبل أن يغتسل، لكن لو لم يتوضأ واغتسل فقط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: إنما كان يكفيك أن تحتي على رأسك ثلاث حثيات فإذا أنت قد طهرتي، فيكفي هذا. نعم. يقول: من أصيب بالقولون العصبي ويخرج منه ريح في أوقات متقاربة أثناء الوضوء أو بعد الوضوء أحيانا، هل ينتقض وضوءه؟ هذا مثل سلس البول والاستحاضة، لا ينتقض وضوءه، هو العلم عند الله جل وعلا. يقول: امرأة مسنة ومصابة بسلس بول ولا تتمكن من الوضوء لكل صلاة، وليس معها من يقوم على خدمتها، لا ينتقض، قلنا لا ينتقض الوضوء على الصحيح بالسلس، ومتى ما تيسر توضأت وصلت ولا شيء عليها إن شاء الله. يقول: خروج المني من غير تدفق هل يلزم الوضوء أم الغسل؟ أما يلزم الوضوء يقينا قولا واحدا، قلنا أي خارج من السبيلين ينقض الوضوء، لكن القضية في الغسل هل يلزم الغسل أو لا يلزم الوضوء؟ عند الشافعي رحمه الله تعالى خروج المني ينقض الوضوء، يوجب الغسل مطلقا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. والجمهور على أنه لا يوجب الغسل إلا إذا خرج متدفقا بلذة، عند الشافعي نعم يجب أن يغتسل طالما أنه خرج المني، وهذا أحوط حقيقة. نعم. يقول: ما حكم مس الذكر أثناء غسل الجنابة؟ أثناء غسل الجنابة هل يعاد الوضوء بعد الاغتسال؟ الصحيح أن مس الذكر لا ينقض الوضوء. صلى الله والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.